قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: اللغو في اليمين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله لا والله. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. ذكر لنا مالك رحمه الله أثرين. الأثر الأول قول عائشة، يقولون عن عائشة كانت تقول: لغو اليمين قول الرجل لا والله بلا والله. تعال تفضل معي، والله مشغول، والله شوف جت ايش كأنها على طرف اللسان، والله مشغول، نتغدى اليوم، لا والله كذا، كل والله تغديت، ما ابغى اكل، والله تأكل. هذه الايمان يقول العلماء العرب كانت تنطق بها ولا تريد انعقادها، فهي على طرف اللسان تجري. وهل هناك كلام على طرف اللسان بدون اعتبار؟ قالوا نعم، توجد عبارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراد معناها. في قضية صفية لما سأل عنها وكان يومها يوم النفر، قالت عائشة انها حائض، قال ايش؟ عقر حلقة، احابستنا هي عقر المرأة وحلق المرأة حلت في المصائب العظام. المرأة تحلق رأسها متى؟ عياذا بالله عند المصيبة الشديدة التي لا تقوى. فهل رسول الله يدعو على زوجته ان تصاب بمصيبة تحلق فيها شعرها؟ الرسول لعن الحالقة، لا يجوز الحلق الشعر في المصائب، انما يجب الصبر. فهل يدعو عليها وهل ينتظر ان تحلق شعرها او تكون عاقرة؟ ابدا، غير مراد. مثل الام حينما تدعو على ولدها، امس ما قلنا المرأة التي جاءت لابن عباس: نذرت ان انا انحر ولدي. هل كان هذا من جد؟ ما هو من جد، ولذا جاءت تتطلب الحلول وتخرج من هذا المأزق. اذا الفاظ قد لا تراد، فلغو اليمين ما لم يرد صاحبه انعقاده، ويأتي على أثلات اللسان. ولكن ليس في ذلك أيمان الطلاق ولا العتاق، ليس في الطلاق ولا العتاق لغو، ليحذر أولئك الذين يطلقون على فنجان الشاي، ليحذر أولئك الذين يحلفون بالطلاق على تفضل تغدى، ليحذر أولئك. ليس في الطلاق لغو، وليس في العتاق لغو، وليس في غير الحلف بالله لغو. اذا مالك يروي لنا اولا عن عائشة، ثم يأتي ويقول احسن ما سمعت. احسن هذه افعل ايش؟ افعل تفضيل، يدل على اثنين اشتركا في شيء واحدهما زاد في هذا المشترك، يبقى هناك في قول حسن. احسن ما سمعت في لغو اليمين ان الرجل يحلف على ما يظنه فيه صادق فيظهر خلاف ذلك. اذا هناك اقوال اخرى وهذا احسنها. اذا الخلاف في لغو اليمين ما هو؟ ومجمل ما جاء في ذلك ما جاء عن عائشة الجارية على ألسنة الناس، ما جاء عن مالك اليمين المكفرة التي تكفر عنها وتأتي الذي حلفت، يقولون لأنها ألغيت بالكفارة، اليمين التي حلفت ألا تفعل في المستقبل فنسيت ففعلت. يذكرون عدة أقسام فيما هو لغو اليمين. وبالله تعالى التوفيق.